حاشا بشيرك في الأنام مذيعا. الله أكبر حين بالشرق إله وهب الإله إلى الأنام شفيعا. سيدي أتسمح لي أن أدخل بيتك؟ أتسمح لي أن أقف على بابك يوم مولدك؟ ما جئت بابك مادحا بل داحيا، ومن المديح تضرع وثناء. سيدي اسمح لي ان احلق اليوم حول بيتك بمكة المكرمة. ماذا كان قبل مولده؟ كان القدر العاجب العجيب، فجده عبد المطلب نظر لله نظرة ان رزقه بعشرة ذكور ان يذبح واحدا منهم، ورزق بالعشرة ودار القداح ليخرج من سيذبحه، فجاءت القداح على من؟ على عبد الله والد الحبيب. وأدار القداح فإنه لما أقدم على ذبح عبد الله وجد سدا منيعا وسياجا سميكا يحول بين عبد المطلب وبين ابنه. اعاد القداح مرة ومرة فما غادرت عبد الله، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل وفي قلب عبد المطلب من الحب لهذا بالذات، فيه من الحب لعبد الله بالذات ما لو مزج بماء البحار الأجاج لحولها عذبا فراتا سلسبيلا. ماذا يفعل؟ ذهبوا الى من يحكم في القضية، فالنظر وجب والعدد قد اكتمل، فقال لهم من حكموا: اضربوا السهام بينه وبين عشرة من الابل، كلما جاء السهم على عبد الله مرة فاذبحوا عشرة من الابل، وجاءت السهام على عبد الله عشر مرات فذبح من اجله 100 ناقة، وبعد ذلك غادرت السهام عبد الله. لماذا لم يذبح؟ لان في ظفره اعظم مخلوق، ظل يتنقل من الاصلاب الزاكية الى الارحام الطاهرة حتى وصل الى ظهر عبد الله. اذا اراد الله فلا راد لما اراد. اسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل

هو صاحب الشفاعة العظمى، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هو الذي بعث الرحمة في قلوب اهل الارض، سيدنا محمد الذي كان اذا سمع القطة بالليل تموه، اذا سمع صوت قطة بالليل تموه، يقوم من نومه فيحضر لها الماء بيده الشريفة ويسقيها بيده. أهذا رحمة أم نقمة؟ الرسول الذي كان إذا سمع بكاء طفل بالليل يطرق الباب ويقول لأمه أسكتي طفلك فإن بكاءه يؤذيني، إن بكاءه يؤذيني. الرسول الذي رأى صحابيا قد أخذ طيرا من تحت أمه، أخذ عصفورا صغيرا من عش أمه، فقال له الحبيب أعد الطير إلى أمه، فإن من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة. شملت رحمته السماوات والأرض، هو أرحم خلق الله بخلق الله. قطع الله لسانك يا من قلت إنه نقمة، قطع الله لسانك، فض الله فاك وسل الله يديك، ان محمدا هو الرحمة المهداة، هو النعمة المصداة. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان اسارق مقامي هذا اسمحوا لي ان اكون اصيلا عن نفسي ونائبا عنكم، فارسل ببرقية تحية عاطرة الى اهل المحلة الكبرى. اتدرون ماذا فعلوا؟ طالعتنا صحف الامس بالخبر الاتي تحت عنوان منع الحرام في المحلة الكبرى. اجتمع السيد رئيس المجلس المحلي بالمدينة الاستاذ انور الكموني واصدروا قرارات التالية بمدينة المحلة. اولا ممنوع منعا باتا بيع الخمور في المدينة. لا خمور في المحلة، وكان بها 30 محلا يبيعون الخمور. استجاب اصحابها لنداء اهل المدينة وبدلوا الخمور بالسلع الحلال. ثانيا ممنوع منعا باتا خروج النساء عاريات. واستجابت النساء لنداء الرئاسة. ثالثا ممنوع البيع والشراء عندما ينادي المؤذن لصلاة الجمعة. تغلق المحلات ويذهب الجميع ملبين نداء الله، ملبين نداء الله. وكان في المدينة سوق كبير يعرض يوم الجمعة، اجل الى ما بعد صلاة الجمعة. هنيئا لكم، والعاقبة عندنا في القاهرة الساهرة الساحرة. ها

ابو جهل ضرب ابن مسعود اطعوه دم شام. النبي بص لابن مسعود ويتكسر ابن مسعود استغرب ده انا مضروب ايه بتبتسم ليه يا رسول الله؟ ده انا مضروب ودمي نازل عايز عربية اسعاف عايز يقف مكركروم عايز شاش النبي يبتسم. ابن مسعود الحقيقة كان له دلال على النبي قال له ليه ما تبتسم يا رسول الله؟ يعني قال له بحاجة يقول له ده انا حالي ماير بتبتسم ليه؟ قال له غدا اخبره. بس اسكت بقى دلوقتي ها دلوقتي اسكت لان في اخبار جايه من فوق بتحولها لك الا بعدين بمعادها. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. اللي بيعتصم بالله ما بيخفش ابدا. شوف ربنا بيقول لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله. ما دام المرد الى الله اعمل حساب ان انت رايح له. ما تعملش حساب اللي هيسيبك على باب القبر. اعمل حساب اللي هيقول لك كنت نايم في التراب. ربنا هيقول لك كده وانت نايم في التراب عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. اعمل حساب هذا بس اعمل حساب ده بس. طيب يوم النبي هاجر للمدينة وتقع غزوة بدر والنبي قبل ما ينزل ارض المعركة خطف الملعب كورنر ده هيموت فيها ابو جهل كورنر ده هيموت فيه امية بن خلف عتبة بن ربيعة هيموت هنا شيبة هيموت هنا الوليد هيموت هنا. تتصور النبي قبل ما ينزل المعركة خطف الملعب كله بين كل واحد في المكان اللي هيقتل فيه. الراوي يقول واقسم بالله ما جاوز احد مكانه الذي رسمه رسول الله لان النبي قال لهم كده قال لهم والله لكأني انظر الى مصارع القوم. طيب نزلوا المعركة وجه ابو جهل نبع الارض مضروب بيخلص عبد الله ابن مسعود ايه عدو الله ابو جهل يا مرحبا. ابو جهل كان طويل عريض فابن مسعود طلع على صدره من فوق ابن مسعود صغير يعني ما يجيش 30 كيلو طلع فوق صدره. ابو جهل بيبربش كده قال له من انت؟ قال له انا ابن مسعود. قال له يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا. مش كمان يا راعي الغنم يا رويعي الغنم. خد بالك من الفلسفة حتى هو بيموت. يا رويعي تصوير راعي. لأن التصوير عبارة عن الحاق الاسم يثبتنا بعد الحرف الثاني. الحرف الثاني هنا ألف يوم ألف واو على طول. يا رويعي زي ما تصغر باب تقول بويب. ها؟ ما هو الراحل كله قليلة. ايوه ما هو المعزة اللي دخلت الجامعة الازهر كانت ملزمة نحو طلعت من الجامعة تقول ما هو ما هو النحو يعني تأثيره غريب. ما تسمحني طلع الحبيب قلبك يطير. ده الراجل وكتبهم بالسرعة خد دكتوراه فالواد جه من انجلترا اما ابوه بيقول لي ابوه صفار يابا الانجليزي السجاره اللي في ايدك دي بالانجليزي سيجارت. قام الراجل قال يا سلام ده الانجليزي سهل قوي. دخل على مراته وقال لها استعراف يا ام ابراهيم ده العنجليزي سهل جدا. قالت له ازاي؟ الا تعرفوا الرغيف اللي في ايدك بالانجليزي ايه؟ رغفك. ما هو دخل ته مفتوحه بقى على كل كلمه. زي ما دخلت السكنه في المصره يبقى الشباك شبكت. ويبقى ايه؟ يبقى انجليزي. وحد الله لا اله الا الله. قال له لمن الدائرة اليوم يا ابن مسعود؟ من اللي غلب؟ قال له الله ورسوله. قال له قل لي يا ابن مسعود لقد كنا نرى ضربا ولا نرى ضاربا. كنا شايفين سيوف نجلة ومش شايفين اللي بيضرب. والله ضروات السيرة بيقولوا ان الملائكة كانت تمسك المشرك والصادرات وتقول للمؤمن اضربه على عنقه يا مؤمن. قد بتكتبهم بالفراش. فالنظرة. ولذلك وجدوا في رأس ابي جهل ضربة ليست بسيف وليست برمح وليست بسهم وانما حافر فرس. مع ان المسلمين ما كانش معاهم فرسان، كانوا كل اللي معاهم فرسين وسبعين جمل. مين اللي ضربه؟ قال لك ملك كان يركب الفرس، لان ربنا نزل كتيبه من لواء المصليين الملائكي اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين. مردفين يعني متسابحين. واحد لا اله الا الله يسمح الصلاه على الحبيب. قلبك يصيب. طيب مش لازمك حاجه يا ابو جهل. ان يبلغ صاحبك انني ما زلت ابغضه ولو كان راسي في قاع جهنم. ده ايه الحكم؟ ده ايه الحقد ده مع ان النبي ما اذاش حد ابدا؟ والله ده بعد ما دفنهم قال لهم بئس عشيرة النبي كنتم انتم لنبيكم. كذبتموني وخذلتموني وطردتموني فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. يعمل ابن مسعود؟ قال له لا بقى، ده انت مالكش غير جد الرأس. ففصل الجسم عن الرأس وخد الرأس ربط الودن بضبارة فتل السبك ده وجرها عند النبي. قام النبي ابتسم قال له لماذا تبتسم يا رسول الله؟ قال له علمت لماذا كنت ابتسم يوم ضربك فقطع اذنك؟ يا ابن مسعود اذن باذن والرأس زيادة. يعني هذه المسألة. يبقى كان فيه ثلاث انباء بتذيع انباء خاصة بالرسول. يعني ابن مسعود هو النهاردة مقطوعة ودنه، بكرة هياخد الراس والودن، بس دي مش راس عادية، دي راس عجالي. ما بيستويش ابدا. كبير كبير ضريف على الارض. اللي حب النبي سمعنا الصلاة عليه. فابن مسعود قاعد قدام النبي يقرأ. قال له اقرأ ابن مسعود. قرأ من سورة النساء. وغادي يقرأ من السورة لغاية ما وصل. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي اول ما سمع الاية دي من ابن مسعود، مع ان ابن مسعود بيقول له اقرأه وقد انزل عليه، النبي قال له ولكني احب ان اسمعه من غيري. طب ليه؟ قال لك عشان يقول لنا ان اللي بيسمع له صواب واللي بيقرأ له صواب. طب صواب ده قد ايه وصواب ده قد ايه؟ قال لك سمعني الصلاة على الحبيب.